بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 47، الرسالة 37، اعتقاد أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم المتوفى سنة 287 للهجرة رحمه الله، وفيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني النبيل، كنيته أبو بكر، شهرته ابن أبي عاصم، ولد سنة 206 للهجرة، وكانت وفاته عام 287 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه: قال أبو الشيخ: كان من الصيانة والعفة بمحل عجيب. وقال أحمد بن محمد بن محمد المديني البزاز: قدمت البصرة وأحمد بن حنبل حي، فسألت عن أفقاههم فقالوا: ليس بالبصرة أفقه من أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. وقال ابن مردوي: حافظ كثير الحديث، صنف المسند والكتب. وقال الذهبي: حافظ كبير، إمام بارع، متبع للآثار، كثير التصانيف. مصادر الترجمة: الجرح والتعديل 2، صفحة 67، والسير 13، صفحة 430. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة التي ختم بها ابن أبي عاصم رحمه الله كتابه السنة على ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر في أبواب السنة والاعتقاد. مصدر الرسالة: استخرجت هذه العقيدة من آخر كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله، وقد اعتمدت على نسخة خطية ثم قابلتها بنشرة الصميعي. مرفق صورة من مخطوط كتاب السنة لابن أبي عاصم صفحة 621. نص العقيدة: قال أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة: سألت عن السنة ما هي؟ والسنة اسم جامع لمعان كثيرة في الأحكام وغير ذلك. ومما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة القول بإثبات القدر، وأن الاستطاعة مع الفعل للفعل. قال في هامشها: تقدم التعليق على هذه المسألة في عقيدة الذهلي رحمه الله. قال ابن أبي عاصم: والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل طاعة من مطيع فبتوفيق الله له، وكل معصية من عاص فبخذلان الله السابق منه وله، والسعيد من سبقت له السعادة، والشقي من سبقت له الشقاوة، والأشياء غير خارجة من مشيئة الله وإرادته، وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم، خلق لخالقهم، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله به ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم، ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه. قال في هامشه: في هذا الكلام نظر، فإني لم أقف على أحد من أئمة أهل السنة المتقدمين قال به، وهذه عقائدهم بين يديك يحكون فيها إجماع أهل السنة على تكفير من قال بخلق القرآن، ولم يقل أحد منهم إن من قال القرآن مخلوق جاهلا فلا شيء عليه، وإنما عذروا الجاهل إذا وقف في القرآن ولم يقل مخلوقا ولا غير مخلوق. فهذا أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله ينقلان إجماع أهل السنة على تبديل الواقفي الجاهل، فقالا في عقيدتهما 36-37: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، انتهى. قلت فهذا حال من قال القرآن كلام الله ووقف ولم يقل مخلوقا ولا غير مخلوق، فقد حكما عليه بالبدعة. ولا يخفى أن من قال القرآن مخلوق فالأمر أشد من ذلك وأعظم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الواقفة فقال: من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يكن يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. انظر السنة لعبد الله بن أحمد 209. قلت: هذا في الواقفي الجاهل، عليه أن يسأل ويتعلم، وليس له أن يقف عنده من يسأله من أهل العلم، فإن لم يجد من يسأله فليس له أن يتكلم مع جهله فيما لا علم له به فيقول القرآن مخلوق، فيقع فيما أجمع عليه أهل السنة أنه كفر مخرج من الملة، كما ستجده في نقل أصحاب هذه العقائد. وقال أحمد بن منيع المتوفى 244 هجرة رحمه الله: من وقف فيه فإن كان ممن لا يعقل مثل البقالين والنساء والصبيان سكت عنه وعلم، وإن كان ممن يفهم فأجره في وادي الجهمية. الحجة في بين المحجة الأول 424. قلت: وهكذا كذلك في حال الواقفي الجاهل الذي سكت ولم يقل القرآن مخلوق. وقال يعقوب الدورقي: سألت أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وقوله أنزله بعلمه، فالقرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو ليس بمخلوق فهو كافر أشر ممن يقول القرآن مخلوق. طبقات الحنابلة الثاني صفحة 553. انتهى في الهامش. قال أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإثبات رؤية الله عز وجل يراه أولياؤه في الآخرة نظر عيان كما جاءت الأخبار. وأبو بكر الصديق أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وهو الخليفة لخلافة النبوة، بويع يوم بويع وهو أفضلهم وهو أحقهم بها، ثم عمر بن الخطاب بعده على مثل ذلك، ثم عثمان بن عفان بعده على مثل ذلك، ثم علي بعده على مثل ذلك رحمة الله عليهم جميعا. وأبو بكر الصديق أعلمهم عندي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم وأزهدهم وأشجعهم وأسخاهم. ومن الدليل على ذلك قوله في أهل الردة، وقد نزله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقبل منهم بعضا، فأبى إلا كلما أوجب الله عليهم أو يقاتلهم، ورأى أن الكفر ببعض التنزيل يحل دماءهم، فعزم على قتالهم، فعلم أنه الحق. ومن شجاعته كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وهجرته معه معرضا نفسه لقريش وسائر العرب مع قصد المشركين وطلبهم له، وما بذلوا فيه من الرغائب، ثم ما ظهر في رأيه ونبله وسخائه أن كان ماله في الجاهلية 40,000 أوقية ففرقه كله في الإسلام. ومن زهده أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصدقة، فجاء أبو بكر بجميع ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله، ولم يفعل هذا أحد منهم. وقال في قصة الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم: يأبى الله ويدفع بالمؤمنين. وسماه الله من السماء الصديق، وبويع، واتفق المسلمون على بيعته وعلموا أن الصلاح فيها، فسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطبوه بها. ثم عمر بن الخطاب رحمة الله عليه مثل سبيل أبي بكر، وما وصفنا به مع شدته واستقامته وسياسته. ومن ذلك قوله لعيينة والأقرع: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفكما والإسلام قليل وقد أغنى الله عنكما. وذكر سير عمر وسياسته يكثر ذكرها. ثم عثمان بن عفان من أعلمهم وأشجعهم وأسخاهم وأجودهم جودا. ومن علمه أن عليا وعبد الرحمن رحمة الله عليهما أشارا في إقامة الحد على أمة حاطب، فرأى عمر ذلك معهم، قال يا أبا عمرو ما تقول؟ قال لا أرى عليها حدا لأنها تستهل به، وإنما الحد على من علمه. فقال عمر بعد أن فهم ذلك عنه صدقت، والله إنما الحد على من علمه. وتزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع ذلك لأحد قط. ثم أذهلهم ذهنا وأظهرهم عبادة، حفظ القرآن على كبر سنه في قلة مدة، فكان يقوم به في ليلة واحدة. ومن سخائه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى جيش العسرة فجاء بألف دينار ثم ألف ثم ألف، ثم جهز جيش العسرة بأجمع جهازهم. ثم علي رحمة الله عليه مثل ذلك في كماله وزهده وعلمه وسخائه. ومن زهده أنه اشتغل في سنة 40,000 دينار ففرقها، وقميصه كرابيس سنبلاني. قال في هامشه: الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: قال شمر، قال عبد الوهاب الغنوي: السنبلاني من الثياب السابغ الطويل الذي قد أسبل. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يلبس القميص السنبلاني، وكذا روي عن علي رضي الله عنه. فهؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن سلمان وعمر وعلي رضي الله عنهم، هم زهاد، وما كانوا لابسين القمص الطوال التي يجرون ذيولها. والأقرب عندي أن يكون السنبلاني منسوبا إلى موضع وهو من غليظ ثيابهم القالصة عن الكعبين. انتهى. وفي الأنساب الثالث صفحة 313: السنبلاني بضم السين المهملة وسكون النون والباء الموحدة المضمومة بعدها الألف واللام وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى سنبلان، وهي محلة كبيرة ببلدة أصبهان. انتهى. في الهامش قال أبو بكر ابن أبي عاصم رحمه الله: قال محمد بن كعب القرظي: سمعت عليا يقول: بلغت صدقة مالي 40,000 دينار. ومن فضائله التي أبانه الله بها تزويجه بفاطمة وولدي الحسن والحسين رحمة الله عليهما، وحمله باب خيبر وقتله مرحبا، وأشياء كثيرة وأشياء يكثر ذكرها. ثم لكل واحد من أهل الشورى فضائل يكثر ذكرها، وإما قد ينسب إلى السنة، وذلك عندي إيمان نحو عذاب القبر ومنكر ونكير والشفاعة والحوض والميزان وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضائلهم وترك سبهم والطعن عليهم وولايتهم والصلاة على من مات من أهل التوحيد والترحم على من أصاب ذنبا والرجاء للمذنبين وترك الوعيد ورد العباد إلى مشيئة الله والخروج من النار يخرج الله من يشاء منها برحمته، والصلاة خلف كل أمير جائر، والصلاة في جماعة، والغزو مع كل أمير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون. انتهى. وتم بحمد الله وكرمه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.